بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه، قال: باب زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. قال: ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه، فإن كان مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤونته، وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. قال: ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين، ويجوز أن يعطي واحدا ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. باب زكاة الفطر. لماذا جعل الفقهاء زكاة الفطر إثر كتاب الزكاة ولم يجعلوها إثر كتاب الصيام؟ لأنها متعلقة بالرمضان. لما؟ من يعرف؟ جعلها الفقهاء إثر كتاب الزكاة لأنها متعلقة بما يخرجه الإنسان من ماله طعاما، فهذا ارتباطها بالزكاة. وارتباط آخر لأنها فرض كالزكاة، فهي واجبة على الغني غير واجبة على الفقير. ومنهم من يجعل الكلام عليها في آخر كتاب الصيام لأنها متعلقة بماذا؟ بصيام رمضان، فهي تجب على من أدرك رمضان ودخل عليه ليلة العيد، لك ارتباطها بالزكاة أكثر. ولهذا الفقهاء يذكرونها في كتاب الزكاة، والمحدثون يذكرونها في كتاب الصيام، ولا غضابة، هذا مجرد تصنيف وترتيب، والتصنيف والترتيب اجتهادي عند العلماء. تسمى زكاة الفطر وتسمى بصدقة الفطر. زكاة ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم عن اللغو وعن الرفث، تزكي صومه عن اللغو كلام الفاضي الفعل الفاضي، وعن الرفث الأشياء المكروهة، فزكاة الفطر تزكي هذا الصوم. وسميت بالفطر أو صدقة الفطر لأنها متعلقة بإتمام الصيام ودخول يوم العيد عيد الفطر. ما حكمها؟ حكمها واجبة، ولهذا يعبر الفقهاء بأنها واجبة وبأنها فرض، وهذا في قول عامة أهل العلم. ذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى أنها سنة مؤكدة، وهذا القول ضعيف، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فهي واجبة بفرض رسول الله. على من تجب؟ على كل مسلم ملك فضلا عن قوته ليلة العيد. إذن تجب حتى على المسكين الذي فرض، الذي ملك شيئا زائدا عن قوته. أما إذا ما كان عند الإنسان إلا قوته فقط فلا تجب عليه، لأنها واجبة على المستكفي دون الفقير. تجب على المسلم إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد. طيب إذا ملك قبل العيد بيومين ويوم العيد ما ملك، ليلة العيد ما عنده شيء، لا تجب عليه، ولا تجب زكاة الفطر إلا بغروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان، لا تجب من أول الشهر ولا تجب من أول العام. والعلماء لهم فيها أقوال، فمذهب الحنفية أنها تجب كوجوب زكاة المال، له أن يخرجها في أي يوم من السنة. الشافعية استغفر الله، نعم الشافعية عندهم من أول رمضان، والصحيح أنها لا تجب إلا بدخول ليلة العيد، ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين كما سيأتي. ما مقدار هذه الزكاة؟ مقدارها هو ما فرضها به نبينا صلى الله عليه وسلم، أنها صاع من طعام. في حديث جاء في زكاة الفطر ثلاثة أحاديث، حديث عبد الله بن عمر الذي سمعتموه، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعطيها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. فعد الأقوات التي يتقوتها الناس، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة صلاة العيد، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة كسائر الصدقات. وجاء فيها حديث ثالث وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هذه الأحاديث الثلاثة تدور عليها أحكام زكاة الفطر. مقدارها صاع، والصاع وحدة وزن ولا وحدة كيل؟ وحدة كيل، ولهذا الصاع يختلف في وزنه. صاع تمر هل هو مثل صاع رز؟ لا. هل هو مثل صاع ماء؟ لا، لأن وحدة كيل الوزن يسد الفراغات بينها، ولهذا الصاع من الدقيق غير الصاع من الحب غير المطحون، فهي وحدة للكيل لا وحدة للوزن لا وحدة للكيل. والصاع من طعام لأنه قل التعامل معه، وهو الصاع النبوي قل التعامل معه في الأزمان المتأخرة، ولا مقدار الصاع أربعة أمداد، والمد ملء ما بين اليدين ممدودتين، اليدين المعتدلتين ممدودتين، ملء ما بينهما مد، والصاع أربعة أمداد. يقدر هذا تقرير من باب التقريب يعني بثلاثة كيلوغرامات. صاع من بر وهو الدقيق الأسمر، أو من بر وهو الدقيق الأبيض الفينة، أو من الشعير، وفي زماننا الشعير ما يؤكل إلا في بعض الجهات، غالب الشعير طعاما للبهاء، أو دقيقهما، الشعير يطحن أو البر يطحن، أو سويقهما. ما معنى السويق؟ السويق نوع من أنواع الطعام، وهو أن الشعير أو الذرة أو البر يحمس وهو حب على النار ثم يطحن فيكون سويقا، يخلط مع ماء مع عسل مع لبن، والعرب تأكله. واللات الذي هو صنم لثقيف الطائف أصله رجل صالح كان يلت السويق للحجاج، يطعمهم السويق، فلما لت السويق سموه باللات، فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله. كذلك يكون زكاة الفطر صاع من تمر لأن التمر قوت، أو صاع من زبيب. كل ما كان طعام بنفسه فهو يصح أن يكون زكاة، طيب هل يصح إخراجها صاع من رز؟ ها؟ يصح؟ نعم. بأي أنواع الرز؟ رز أبو بنت، رز أبو ولد، ها؟ أي أنواع الرز؟ رز عنبر بشاوري أو رز بسمتي، كل ما كان رز، إلا الرز النوع الردي، في نوع من أنواع الرز يسمى برمل، لا يطعم إلا للدجاج والحمام، فلا يصح إخراجه من النوع الردي الذي لا يأكله الناس. هل يصح إخراجها صاعا من زيت زيتون؟ ها؟ نعم، لأن زيت الزيتون عند أهله طعاما. طيب هل يجوز إخراجه صاعا من زيت عافية؟ ها؟ لا. ليه؟ لأن زيت عافية ليس طعاما وإنما يصنع به الطعام. هل يجوز إخراجه صاعا من ملح؟ في زماننا لا، لأن الملح يصنع به الطعام ليس طعاما لذاته. هل يجوز إخراجها صاعا من لحم؟ يجوز؟ نعم. طيب ليش يخرجون الناس صاع من لحم؟ اللحم غالي ولهذا لا يخرجونها منه، ولأن اللحم يحتاج إلى وسائل في حفظه وفي ادخاره. إذن هي صاع من طعام بمقدار 3 كيلو عن كل واحد، فإن لم يجد أخرج من قوته أي شيء كان صاعا الذي يجده بحسبه، لكن لا يخرج النوع الردي، فإن أخرج نوعا رديا من أنواع الأطعمة لا تصح زكاة الفطر، إنما يخرج من قوته أي ما يأكله هو، ولهذا العبرة بإخراجها في طعام أهل البلد. عندنا في المملكة غالب الطعام الرز، في بعض الجهات كاليمن يخرجونها صاعا من أين؟ من زبيب، لأنه طعامهم، أو من بر. في شمال أفريقيا يخرجونها صاعا من أين؟ من كسكس المشهور، وهو بر مصنوع على هيئة معينة، فهي من طعام أهل البلد، من الطعام الذي يأكله أهل البلد. أما إذا أخرج صنفا رديئا لا يأكله عامة الناس لا تبرأ الذمة. على من تجب زكاة الفطر؟ تجب على الغني الواجد الذي يملك قوته ليلة العيد، ملك قوته وملك شيئا زائدا عن قوته وقوت عياله ومن تلزمهم نفقته، يخرجها عن نفسه وعمن وعن كل من تلزمه مؤونتهم ونفقتهم، كوالديه إن كانوا عنده في البيت، وزوجته وأولاده، وعبده إن كان عنده عبد أو رقيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوها عمن تمولون، أو ابدأ بمن تعول، يبدأ بنفسه ثم زوجته ثم أولاده ثم والديه. لماذا أخرنا الوالدين عن الزوجة والأولاد؟ لأن الوالدين قد يكون هناك من ينفق عليهما من إخوانه، أما عيالك وزوجتك نفقتهم متعلقة بذمتك. ويخرجه الإنسان عن خادمه أي عن عبده لأنه يملكه. طيب الخدامة في البيت نخرج الزكاة عنها؟ لا، الخدامة العقد بينها وبين رب الأسرة عقد استئجار، تخرجها هي عن نفسها، إلا إذا تفضل وتبرع صاحب البيت ورب الأسرة فأخرجها عنه، فهذا من باب التبرع، من باب إيش؟ التبرع. طيب هل تخرج زكاة الفطر عن الحمل في بطن زوجته؟ الذي يعرف يعطينا يمناه مو بيسراه. قال وما تلك بيمينك يا موسى، ما قال وما تلك بيسارك يا موسى. لا تخرج عن الحمل الذي وراءه. احسنت. نعم، إخراج الزكاة عن الحمل في بطن المرأة فيه تفصيل. إن كان لم ينفخ فيه الروح فلا تخرج، فإن كان نفخ فيه الروح فيستحب إخراجها عن الحمل والدليل أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أخرج زكاة الفطر عن حمل في بطن زوجته، وعثمان خليفة راشد وفعله فعل إيش؟ فعل خليفة راشد. طيب، الذي عنده 9 أولاد وزوجته 10، كم يخرج من زكاة الفطر؟ يلا تفضل. ليش 11 هم فريق كورة، هم الأولاد 9 والزوجة 10 وهو 11، يعني كم يخرج؟ أي 33 كيلو. طيب، واحد يا أخواني عنده 10 أولاد وعنده أمه وأبوه وزوجته، كم يخرج؟ دقق الحساب تطول العشرة. أنت يا بني 14، 10 أولاده وزوجته 11 وأبوه 12 وأمه 13 وهو 14، يعني يخرج كيس رز كبير 45 كيلو، والحمد لله. واضح؟ يجوز أن يعطيها إلى أسرة واحدة، فقير واحد، سواء أغنته يوم العيد أو ما بعده، لكن يتحرى أن يعطيها الفقراء أو المساكين. ليس كل من طلبها اللي يقعدون عند بياعين الفطرة، يمكن هؤلاء أغنياء، لا بد أن يكون المعطى إليه فقير أو مسكين. طيب، اللي عليه ديون نعطيه من الزكاة زكاة الفطر؟ لا نعطيه إلا إذا كان فقيرا أو مسكينا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم، أي الفقراء والمساكين، عن السؤال ذلك اليوم. وفي حديث ابن عباس: فرضها طهرة للمساكين، طهرة للصائم وطعمة للمساكين، تجب لكل من لا يجد قوته أو يجد بعضه أو دون بعض، على ما يأتي في بيان الفقراء والمساكين. تجب زكاة الفطر متى؟ بغروب شمس آخر أيام رمضان، فإذا غربت الشمس ومات نصف الليل يخرجها عنه. و يجوز تقديمها عن ليلة العيد بيوم أو يومين أو 3، ودليلها حديث عبد الله بن عمر، وهو أحد من روى أحاديث الزكاة زكاة الفطر، قال: كنا، أي الصحابة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، نخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، يعني يوم 28 يوم 29 يجوز إخراجها. وحد إخراجها متى؟ صلاة انقضاء صلاة العيد، فإذا أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، فإن أخرها تبقى دين عليه، وهي صدقة سائر الصدقات، ويأتم بإخراجها. أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر متى؟ بعد صلاة الفجر يوم العيد وقبل صلاة العيد، هذا هو أفضل وقت لإخراجها إذا علم أنها تصل لمستحقها، وإلا ليلة العيد. من المسائل المتعلقة بها أنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. طيب، إنسان قبل العيد وعد أن يعطي الزكاة إنسان، فلما ذهب إليه وجده غير موجود، كيف يفعل؟ إما يعطيها لغيره أو يتصل به ويقول: وكلني أنا أستلمها بالنيابة عنك واحفظها عندي، ومتى ما جيت أعطيك إياها. فيكون أخرجها قبل الصلاة لكن حفظها عنده لمن؟ للفقير بتوكيله إياه. المسألة المهمة: هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا ونقدا؟ يجوز إلا ما يجوز؟ الناس يشبون بالطعام والرز وغيره، الناس يبون فلوس عشان يروحون للسوق يتقضون. نقول: لا يجوز إخراجها نقدا، وهذا في قول جماهير العلماء، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام، إذن الرسول شرعها صاع ولم يأذن بإخراجها مالا. طيب الآن المستودعات الخيرية وغيرها تخرجها مال ولا طعام؟ أحيانا في بعض الدول ما في فقراء حتى نعطيهم الطعام، فنقول الجهة الخيرية تقوم بالوكالة عنك أيها المزكي، فتأخذ منك قيمة الطعام وتشتريه طعاما تسلمه للفقراء قبل يوم العيد، هذا يجوز. فأنت في الحقيقة ما أخرجتها نقدا، وإنما أخرجتها طعاما وكلت هذه الجهة، الصندوق الخيري، المستودع الخيري، الجمعية الخيرية، الجمعية التموينية، بحسبها وكلتهم بإخراجها طعاما قبل صلاة العيد. فأنت إذا أعطيتهم نقد لا على أنها زكاة الفطر، لكن على أن قيمتها يشترون لك بها طعاما يخرجونها بها عنك. واضح هذا المعنى؟ ليس معناها أنه يخرجها مالا، فإن أخرجها مال لم تجزئه، وإنما تبقى دين في ذمته. إنسان أدركه صلاة العيد وهو ما أخرجها، تسقط من ذمته؟ لا تسقط زكاة الفطر لا عنه ولا عن من تلزمه نفقتهم، وإنما يجب عليه أن يخرجها كفارة وقضاء مع إثمه، كالذي ما صلى الفجر في وقتها يصليها إذا ذكر قضاء لا أداء. هذا يا أخواني مجمل ما يتعلق بأحكام زكاة الفطر. يقول ويجوز أن يعطي واحدا ما يلزم الجماعة، قلنا عنده 10 يجوز أن يعطيها لواحد، ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، يعطي صاع لأهل بيت عددهم 10 أو 20. يبقى العبد المبعض، وهذه نص عليها الفقهاء بقولهم وإن كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته على حساب قيمته. وش مثالها؟ إنسان عنده عبد، والعبد هذا كاتب، عتق نصفه وبقي نصفه، كيف تخرج زكاة الفطر؟ نقول أنت يا أيها العبد أخرج نصف صاع، وسيدك يخرج النصف الباقي، لأنه نصف عبد ونصف حر. لكن باب الرقيق ما غير موجود في زماننا هذا، فلا يحتاج الناس إليه كثيرا. هذه يا أيها الإخوة مجمل الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر. نعم. صلى الله عليه. قال باب إخراج الزكاة: لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها، فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت. ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك، فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه وإن صار عند الوجوب من أهلها، وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه، وإن تلف المال لم يرجع على الآخر. ولا تنقل الصدقة إلى بلد تبصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها. نعم، هذه مسائل متعلقة بإخراج الزكاة، عموم الزكاة، زكاة المال في الأموال الأربعة. وش الأموال الأربعة؟ سائمة بهيمة الأنعام، و الخارج من الأرض، والأثمان الذهب والفضة والعملات، وعروض التجارة. عندي سؤال: متى يستحب التسوق؟ هل يستحب التسوق أثناء الدرس؟ أثني أيها المتسوق أنت، هل يستحب التسوق أثناء الدرس؟ التسوق أثناء الدرس يعدونه عيبا ومكروها، لأنه وقت ليس وقتا بالتسوق. متى يحرم التسوق؟ أثناء صلاة الجمعة، لأنه مأمور بالإنصات. ولهذا أشوف بعض طلاب العلم يشغل نفسه بالتسوق، ما أدري هو ملل وإلا عدم مبالاة، إذن لا يصلح أن يتسوك الإنسان أثناء الدرس، صح؟ صح يا اللي عند العمود؟ إيه؟ ها؟ ثيقة؟ ثيقة. لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها. متى وقت وجوبها؟ تمام الحول. إذا تم الحول هذا وقت الوجوب، لا تؤخر عنه إذا أمكن إخراجها وقت الوجوب. طيب إذا ما أمكن، ما عنده السيولة، أرضها الذي أعدها للبيع زكاتها 100,000، ما عنده 100,000، لا يمكنه إخراجها، فمتى أمكنه وجب عليه ذلك. فإن فعل أي أخرها، أخر الزكاة، فتلف المال. إنسان عنده 5 من الإبل، وجبت الزكاة عليها متى؟ في 1 شعبان. أخر الزكاة، قامت الإبل اللي عنده ماتت، جاءها إيش؟ صاعقة، طاعون، وماتت 5، تسقط الزكاة عنه؟ لا تسقط الزكاة، لأنها بقيت عنده سنة وجب فيها الزكاة. وهكذا إذا تلف المال وأخر الزكاة فيجب إخراجها دينا في ذمته. طيب إذا تلفت قبله، قبل الوجوب، الوجوب متى قلنا؟ تمام الحول، قبل الحول بأسبوع، غنمه ماتت، إبله ماتت، بضاعته خسرت واحترقت، إذا تلفت، تلف المال قبل وجوبه فإن الزكاة تسقط عليه لأنها لم تجب عليه بتمام الحول. ما حكم تعجيل الزكاة؟ يجوز تعجيلها أي تقديمها إذا ملك النصاب، أما قبل ملك النصاب الزكاة غير واجبة عليه. إنسان عنده 4 من الإبل وبلغ الحول لا تجب الزكاة عليه، إنما يجوز تقديم الزكاة قبل وقتها إذا ملك نصابا. والدليل ما جاء في الحديث أن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان من أغنياء الناس، قبض النبي منه الزكاة معجلة 2 لوجود حاجة، أخذ منه زكاة 2 قبل حلول الأجال. طيب قال ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك، لا يجوز أن يعجلها وهو لم يملك النصاب. يا أيها النائم، نام ينام نوما فهو نائم، تعال عندي، تعال عندي هنا، حتى إذا نمت تصب عليك الماء، تعال. والله واحد النائمين هناك عند العمدان، ما شاء الله. الأخوان ما عندكم بطانيات ولا مخاد ولا شيء لها النائمين؟ قد أفلح النوم. قلنا لكم ما قاله الحجاج: فما إني أرى رؤوسا قد أينعت رقادا، وإني إيش؟ طيب فإن عجلها، عجل الزكاة إلى غير مستحقها، أعطى الزكاة غير المستحق. من المستحق؟ الأصناف 8 الذي يأتي بيانهم. أعطاها لغني، أعطاها لإنسان ليس عليه دين، لم يجزئه ذلك لأنه فرط في إعطائها لغير المستحق، فتكون واجبها الزكاة عليه، يخرج بدلها. وإن كان هذا المعطى عند الوجوب من أهلها، أي وقت الوجوب من أهلها، إنسان قدم زكاة أعطاها رجل وقت إعطائه الزكاة غير مستحق، لكن لما وجبت الزكاة على المعطي المخرج الزكاة صار مستحقا، نقول لا، العبرة بوقت إيش؟ الأخذ. وإن دفعها إلى مستحقها فمات، أعطاها فقير وبعد ما أعطاها إياها بيوم أو ساعة مات الفقير، أجزأته. أو أعطاها لفقير وبعدها بيوم صار الفقير غنيا، أجزأته، لأنه وقت إعطائه الزكاة كان فقيرا مستحق. أعطاها لإنسان وكان مستحقا للزكاة، وبعد ما أخذها بيوم ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، أجزأته، لأن العبرة بحال وقت الإعطاء، ومستحق ولا غير مستحق؟ يكون مستحق. طيب قد يقول قائل هذا أعطاه فقير صار غني، نقول صار غنيا بإعطاء له الزكاة وإعطاء الثاني له الزكاة. وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ. وشلون؟ المال ترث بيد من؟ أعطيتها فقير، وبعد ما أخذها الفقير وذهب جاء سارق وسرق ماله، أنا ما علي شيء. أو جاء من السماء بلاء وأهلكها حريق، أو مات الشاة التي أعطيتها عن الإبل، ليس لي فيها شيء، لن يرجع على الآخر. ما يرجع الفقير على الآخر، يقول عطني بدالها وأنا أعطتك إياها واستلمتها صحيحة. المسألة الأخيرة، هل يجوز نقل الصدقة من بلد إلى آخر؟ الفقهاء يقولون ولا تنقل الزكاة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا ألا يجد من يأخذها. ما تنقل زكاة أهل جدة إلى مكة وزكاة أهل مكة إلى مصر وزكاة أهل مصر إلى غيرهم إلا ألا يجد من يأخذها. والدليل حديث معاذ رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من إين؟ أغنيائهم فترد على فقرائهم. متى يجوز نقل الصدقة؟ يجوز نقل الصدقة في حالتين. الحالة الأولى إذا استكفى أهل البلد فلم يوجد فيهم من يستحق الزكاة، فتنقل إلى من؟ إلى بلد آخر فيه المستحق. الحالة الثانية أن يطلبها الإمام ولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقدم إليه زكوات من؟ أهل البحرين. أين البحرين؟ هي الأحساء، وبين المدينة والأحساء كم؟ مسافة طويلة، حول 1300 كيلو، وتنقل إليه زكاة الناس. إذا طلبها الإمام تنقل إليه الزكاة. معاذ رضي الله عنه كان في عهد عمر في اليمن، فأرسل معاذ إلى عمر بالصدقات بالزائد من صدقات أهل اليمن، فأنكر عليه عمر ذلك وقال لم أبعثك يا معاذ جابيا ولا آخذا لجزية، ولكن بعثتك لتأخذ الزكاة من أغنيائهم فتؤديها إلى فقرائهم. قال معاذ يا أمير المؤمنين ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مني. فأقره عمر. هذا معنى قول الفقهاء ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة، يعني مسافة قصر، إلا ألا يجد من يأخذها في بلدها، فعندئذ تنقل. وإذا حصل على المسلمين مشغبة أو جائحة فيجوز بعد إذن ولي الأمر دفع الزكاة إليهم رفعا لهذه المشغبة والجائحة التي أصابتهم. وضحت هذه يا أخوان؟ نعم. من عنده السؤال تفضل. لا، السؤال في درس اليوم، درس الماضي. نعم. أحسنت، هذا سؤال جيد. يقول في دفع الزكاة معجلة اختلف النصاب. إنسان أخرج زكاته عن نصاب 100,000، لما جاء الحول زاد نصابه إلى 200,000، يخرج الباقي. يخرج إيش؟ الباقي. طيب نقص نصابه عن 100,000 الذي أخرجه يكون دين له في النصاب الثاني إلا أن ينوي فيه صدقته. نعم تفضل. ها؟ يجوز إذا كان له قرابة في بلد آخر يجوز أن يدفع له زكاتهم إذا كان لا يعلم بالفقراء في بلده. نعم. نعم. ها؟ النصاب بالحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده، والإبل لا بتمام الحول، الزكاة كلها بتمام الحول إلا الخارج من الأرض بوجده بإتيان حقه يوم حصاده. أنت عندك جماعة يجوز أن تعطيها، تعطي زكاتك لواحد، أنت الجماعة 20 واحد زكاتكم تعطيها واحد. نعم، تعطي جماعة، أنت زكاتك مثلا زكاة الفطر صاع، يجوز تعطي تفرقها على 4-5. زكاة مالك 1000، يجوز تفرقها على 10. هذا معناها. كم أخذنا من سؤال؟ 4. يقول شخص أخرج زكاة الفطر مالا ثم علم بعد فترة بعدم جواز ذلك، فماذا عليك؟ أنا أشكر السائل على سؤاله. إذا أخرج الإنسان زكاة الفطر مال، نقول فيه تفصيل، إذا كان أخرجها بناء على فتوى أفتاه بها أحد من أهل العلم الموثوقين يتحمل هذا العالم فتواه، وليس عليك شيء أيها العامي. أما إذا أخرجها من باب التقليد، مع الخيل يا شقرة، الموت مع الجماعة رحمة، يدربي راسه مع الناس، فلا تبرأ ذمته بذلك، وإنما يجب أن يخرجها طعاما، والمال الذي أخرجه إيش؟ صدقة من عموم الصدقات. يقول في 5 من الإبل تجب شاة، ما هي الشاة؟ الشاة هي الغنمة، هي الخروف، هي الطلي، هذه الشاة. نعم. يقول ذكرت أنت أن بنت المخاض هي تسمى بالحاشي، أرجو إعادة الأسماء التي ذكرتها مثل المفروض والبكرة على أعمارها. نعم، بنت المخاض ما لها سنة تسمى عند الناس حاشي، ابن اللبون ما له سنتين يسمى عند الناس المفروض، ما له 3 سنوات يسمى عند الناس بالحج، حق يعني أي حق للفحل أن يطرقها وأن يضربها، ما لها 4 سنوات إلى 5 يسمى بالجذعة، إذا تمت 5 ودخلت السادسة يسمى بالثني، أثنى في أسنانه، وبعد الثني الرباع، وبعد الرباع السداس، وبعد السداس صاحب الناب، إلى أن يبلغ أكبر شيء الهرش، هذه أسنان الإبل، وهذا وجه لو فهمت شيء. هذه يحتاج تطبيق عملي. هنا نبدأ. هنا قال رحمه الله: باب من يجوز دفع الزكاة إليه. هذا يسمى عند الفقهاء بأصناف أهل الزكاة، أصناف أهل الزكاة. نعم. قال: وهم 8. الأول الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا في كفايتهم بكسب ولا غيره. أصناف الزكاة 8 جمعهم الله جل وعلا في آية سورة التوبة بقول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء، عدوا معي، والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. إنما أسلوب حصر في هذا أن الله جل وعلا بين بنفسه أصناف المستحقين للزكاة، وهم 8 لا تاسع لهم، إذا علمتهم تدفعها إليهم، إذا ما علمتهم وطلبها منك الإمام ولي الأمر يجب دفعها إلى ولي الأمر وتتعلق الذمة به. من هؤلاء الأصناف على جهة التفصيل؟ نبدأ بالأول، إنما الصدقات للفقراء، قدمهم سبحانه لأنهم الأكثر، والفقير قال الفقهاء الذين لا يجدون موقعا ما يقع موقع كفايتهم بكسب ولا غيره. الفقير هو المعدم، يجوع يوم ويشبع يوم، فهذا هو الفقير. طيب المسكين يجد بعض القوت لكن ما يجد كفايته، شهر يجد له رزق والشهر الثاني ما عنده رزق. وضابط الفقير المسكين عند العلماء هو الذي لا يجد تمام قوته وكفايته إلى سنة، يسمى عندهم بالمسكين. ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ الفقير معدم والمسكين مقل. وليس العبرة بالمسكين ما يقوله الناس، زام مسكين، الناس يطلقون هذه الألفاظ على غير معانيها الصحيحة والشرعية. مسكين يعني ضعيف، مسكين يعني خبل، مسكين يعني ضعيف، يعني لا يدفع عن نفسه شيئا. المسكين عند الفقهاء الذي لا يجد قوته إلى سنة، شهر يجد وشهر ما يجد، هذا يسمى مسكين. والفقير الذي لا يجد قوت يومه، يوم يجوع ويوم لا يجوع. الصنف الثالث العاملون عليها، أي السعاة الجباة العمال الذين يعملون على جلب الزكاة، فهؤلاء يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء مقابل عملهم ومهنتهم في خروجهم إلى جلبها وسعي وتحصيلها. النوع الثالث المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم نوعان. النوع الأول مسلم أسلم حديثا لكنه ضعيف الإسلام، فيعطى من الزكاة ما يثبت على دين الله جل وعلا. النوع الثاني من المؤلفة قلوبهم الكافر، وهو الكافر الذي يرجى إسلامه أو دفع شره عن المسلمين، هذا هو المؤلف قلبه. ولهذا صفوان بن أمية كان كافرا، قال أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل وهو أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي، رواه مسلم في الصحيح. إذن هذا من إعطاء المؤلف حتى يألف الإسلام ويحبوه، والمال له أثر كالهدية لها أثر على قلب الإنسان، هذا المؤلف قلوبهم. النوع الخامس وفي الرقاب، في الرقاب الأرقة الذين أرادوا عتق أنفسهم، يعطون من الزكاة ما يعينهم على عتق أنفسهم، كاتبوا أسيادهم عقد تحرر، قال السيدة إن جبت 10,000 أنت حر، ما عنده إلا 2,000، يعطى من الزكاة ما يعني يعتق به. طيب هل يجوز أن نفك من الزكاة الأسير المسلم عند الكفار؟ نعم يجوز إذا رأى ولي الأمر ذلك، يدفع إيش الغرامات عليهم أو يدفع ما يفك به أسرهم. النوع السادس الغارمون والغارمين، والغارمون نوعان، يغرم لحظ نفسه، عليه دين لزواج، عليه دين لشراء بيت، فهو استدان لحظ نفسه حتى يسدد حاجاته الأساسية، زواج، شراء بيت، شراء سيارة، ما عنده غيرها، نعطيه من الزكاة ما يعين نفسه على ذلك. طيب إنسان استدان علشان يضارب في سوق الأسهم، نعطيه من الزكاة؟ لا. إنسان استدان علشان يسافر في الصيف يتمشى، نعطيه من الزكاة؟ خسي عقب، نقول انثبر في بيتك، اقعد في بيتك. والدليل على ذلك حديث قبيصة بن مخارق رضي الله عنه، قال تحملت حمالة أي دينا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، يعني أسأله أن يعطيني ما يخفف الحمالة والدين علي، فقال صلى الله عليه وسلم أقم يا قبيصة، يعني ابق عندنا حتى تأتينا الصدقة، يعني الزكاة، فآمر لك بها، رواه مسلم في الصحيح. ف هذا دليل على أنه من تحمل دينا لحاجاته الأصلية يعطى من الزكاة. النوع الثاني الغارم لحظ غيره. عرفنا الغارم يا أخوان لحظ نفسه الأول، تدين دينا لأجل كفايته، يتزوج، يسكن في بيت، يبي سيارة، لكن تدين دين علشان يروح يفصل ثياب غالية ما نعطيه من الزكاة. ما كل صاحب دين يعطى من الزكاة، وإلا الآن الناس أكثرهم عليهم أقساط، وأكثر أقساطهم لغير حاجة، من دين إلى دين، من قرض إلى قرض، فهذا لا نعطيه من الزكاة حتى ما يتجرأ على الاستدانة، إنما لمن كانت ديونه حاجات أصلية، ما عنده ثوب نعطيه من الزكاة إذا تدين ليشتر نفسه، ليأكل، ليتزوج، ليسكن في محل ملك. نواصل يا أخانا. طيب النوع الثاني من الغارمين الغارم لحظ غيره، تدين لا لنفسه ولكن لينفع غيره، ليصلح بين الناس، يصلح بين قبيلتين، بين اثنين، فأعطاهم فلوسا متدينا لها، هذا نعطيه من الزكاة لأنه فعل معروفا لغيره. وهذا المتدين لماذا؟ لإصلاح ذات البين، أي لحظ غيره. قال وفي سبيل الله. في سبيل الله من هم؟ هم المجاهدون الغزاة في سبيل الله، وهذا قول عامة أهل العلم. هل في سبيل الله بناء المساجد؟ لا. هل في سبيل الله بناء المراكز الإسلامية وطبع الكتب وكفالة الدعاة؟ ليس هذا في سبيل الله. ليس في سبيل الله إنشاء حلقات الدور تحفيظ القرآن وإعطاء المحفظين والطلاب من الزكاة، ما نعطيهم لأنهم يحفظون، لأن في سبيل الله خاص بمن في الجهاد والغزاة في سبيل الله. ليس في سبيل الله بناء المستشفيات، وعلى هذا فتوى هيئة كبار العلماء. طيب محفظ التحفيظ نعطيه الزكاة إذا كان فقيرا أو مسكينا أو عليه دين، لا لأنه يحفظ القرآن. النوع الكم؟ الثامن وابن السبيل. ابن السبيل هو الغني المنقطع في بلد، نعطيه من الزكاة ما يرجعه إلى بلده ولو كان في بلده غنيا. لاحظوا يا أخواني، هؤلاء منهم من يعطون لفقرهم، ومنهم من يعطون وهم أغنياء. من هؤلاء يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء في أنفسهم؟ ابن السبيل، العاملين عليها يعطون منها ولو كانوا أغنياء. المؤلف قلوبهم نعطيهم ولو كانوا أغنياء. المدين فقير ما هو بغني. الغازي في سبيل الله، الغازي في سبيل الله نعطيه من الزكاة ولو كان غنيا لأنه مجاهد. الغارم لحظ غيره لإصلاح ذات البين مثلا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. طيب من هؤلاء يعطون الزكاة لحاجتهم في أنفسهم لفقرهم؟ الفقير والمسكين والمكاتب وفي الرقاب، والغارم لحظ نفسه وابن السبيل يعطون لحاجتهم هم، الحاجة الحالية يعطون من الزكاة ما يدفعون بها. هؤلاء يا أخواني هم أهل الزكاة، هل يجوز أن ندفعها إلى واحد؟ نعم يجوز أن ندفع الزكاة إلى واحد تحققنا من حاجته، أو تحقق ولي الأمر أنه محتاج. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق من الأنصار أن يدفعوا زكاتهم إلى من؟ إلى سلمة بن صخر، ولأن النبي سلم أعطى قبيصة بن مخارق رضي الله عنه الزكاة وهو واحد. نعم هذه الزكاة نعطي الإنسان قدر حاجته، ما هو بنعطيها حتى يصير من أغنياء الناس. فقير أهل بلد زكاتهم مجموعها كلها مليون، نعطيها واحد؟ لا، نعطيها واحد كان عليه ديون، أما نعطيه منها ما يكفيه حاجته. فقير ما يرفع فقره، مسكين ما يعطيه كفايته، دائن ما يسد دينه، فإذا زاد شيئا نعطيها إلى غيره. ولهذا أمر الزكاة مناط بمن؟ بولي الأمر، لأن أمر مالي، والأمر المالي أسرع ما يكون فيه إيش؟ النهب والسلب والسرقة والفوضى، فتنضبط بولي الأمر. ويقول الفقهاء كما في متن الزاد: ولو طلبها أي الزكاة ولي الأمر وجب دفعها إليه، لأن هذه من السياسات الشرعية، تدفع إليه لينفذها في مصارفها الصحيحة، ولا تبرأ الذمة إلا بدفعها إليه. في بلدنا هنا في المملكة العربية السعودية هناك جهات مرتبطة بالوزارة المالية تأخذ الزكوات من الناس، تضربها على التجار، على الزراع، على أهل بهائم الأنعام، يجب دفع الزكاة إلى هؤلاء لأنهم نواب ولي الأمر، لا تبرأ الذمة إلا بدفعها إليه. أما الإنسان اللي عنده مال وما طلبها ولي الأمر هو مخير، إما يخرجها بنفسه لمستحقيها أو يدفعها إلى ولي الأمر يضعها في حساب الزكاة وهو ينفذها في مصارفها. عرفنا يا أخواني من تدفع لهم الزكاة، وهم أصناف الذين يأخذون الزكاة. من الذين لا يجوز أن تخرج لهم الزكاة؟ نعم، قال رحمه الله: لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. لا، باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. قال لا تحل الصدقة لغني. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. نعم. لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم. قال: ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفن، ولا من تلزمه مؤونته، ولا إلى الكافر. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام قهرا، وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزئه إلا لغني إذا ظنه فقيرا. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليهم، وهم أصناف. الصنف الأول: لا تحل الصدقة لغني. من هو الغني؟ الغني هو أصحاب المليونات والمليارات. أي الغني قالوا الذي يجد الكفاية إما بوظيفة أو بصناعة. الضابط الأول. الضابط الثاني أن الغني من ملك حدا أدنى مقداره كم؟ 50 درهما، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من ملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب يسمى غني. والصحيح أن الغني من ملك مهنة حرفة صناعة أو وظيفة تغنيه عن الناس، هذا الغني. يعني سمي غنيا لأنه مستغني عن غيره. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصدقة أي في الزكاة: لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. وفي لفظ: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، أي ذي قوة سوي. نجد عند المساجد وغيرها شباب أقوياء ونشيطين يشحذون الناس ويسألونهم: أنت قوي تستطيع أن تعمل، أنت ذو مرة سوي، ذو مرة ذو قوة، تستطيع أن تعمل ببدنك وتغني نفسك. الثاني ممن لا تحل له الزكاة: القوي المكتسب. قوي في بدنه يستطيع الاكتساب، لأن يحتطب أحدكم، لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب فيبيع، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، لأن السؤال والشحاذة ذلة يا أخواني. ومن سأل اليوم بقي عمره كله وهو يسأل، ومن سأل الناس وهو غير محتاج مزع من وجهه مزعة لحم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، قطعة لحم. الصنف الثالث الذين لا تحل الزكاة إليهم: آل النبي عليه الصلاة والسلام. من آله؟ زوجاته، أعمامه، أبناؤه وبناته وبنو أعمامه ومواليهم، هؤلاء آل النبي. والفقهاء يقولون: ولا تحل الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم. بنو هاشم ومواليهم، كل من كان هاشمي ينتسب إلى هذا البيت الشريف والعترة الطاهرة وهو مسلم لا يعطى من الزكاة، وكذلك مواليهم أي أرقاؤهم وعبيدهم. أول من يدخل فيه النبي بذاته، ولهذا ما كان يأكل من الصدقة البتة، وزوجاته كذلك لأنهم من آله بإجماع المسلمين، وأولاده وبناته وأعمامه وبنوهم. أما بعض طوائف المبتدعة يقصرون آل النبي بمن؟ بآل الحسن والحسين فقط، ما هو بآل علي كلهم. محمد بن حنفية ما يحطونه من الآن من الآن، آل الحسن والحسين، ويخصونهم في آل الحسين فقط. طيب وين آل جعفر وآل العباس؟ ما دخلتوهم في هؤلاء، لأن عندهم أن الآل يخرج الزوجات، وزوجات الرسول ليست من آله، والبنات فقط عيال فاطمة. طيب وزينب ورقية وأم كلثوم أعمامه العباس وحمزة، بنوهم جعفر الطيار وعبد الله بن عباس وعقيل. هذا من التشهي واللعب على عواطف المسلمين في قصر الآل فقط على آل الحسن أو آل الحسين. فافطنوا لهذا يا أيها المسلمون، واحذروا أن يلعب عليكم بدعوى حب الآل والعثرة الطاهرة، وهم يخصونهم في من يشتهون ويخرجون منهم من لا يريدون، يلعبون به على الجهال يستغفلونهم، ومن استغفلوه فهو المغفل. هؤلاء الصنف الثاني الذين لا يصح لهم، أو الصنف الثالث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، والله زكى هذا البيت عن أوساخ الناس. كان يمشي عليه الصلاة والسلام فرأى تمرة في الطريق فأخذها وأزال عنها الأذى ودفعها إلى أبي هريرة، قال: والله لولا أني أخشى أن تكون الصدقة لأكلتها، فإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وحصل أن الحسن بن علي بن أبي طالب أخذ من تمر الصدقة تمرة فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من فيه لأنها لا تحل لهم، وكان مواليهم مثل بريرة يهدى يتصدق عليها ثم تهدي رسول الله وتهدي بأهل بيته فيأكل النبي منها. قالوا: صدق يا رسول. قال: هو صدقة على بريرة وهو هدية علينا، لأن الفقير إذا تصدق عليه جاز أن يهدي من إيه؟ من صدقته. الصنف الرابع الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم: الوالدان وإن علوا، يعني أبوك وجدك وجد أبيك وإن علا، والأم والجدة من أي الجهات، أم الأم أو أم الأب وإن علت. لأن لماذا لا يجوز أن يعطى الوالدين من الزكاة؟ لأن نفقة الوالدين واجب على من؟ على أبنائهم، وهذا من البر بهم. الصنف الخامس: الولد وإن سفل، أي وإن نزل، ابنك ابن ابنك ابن ابن ابنك. طيب ابن بنتك يجوز؟ قولان لأهل العلم، والصحيح أنه لا يجوز دفع الزكاة إليه. ومنهم من يقول يجوز لأن بنو أبنائنا بنونا، أما بنو بناتنا فهم بنو الرجال الأباعد، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن بنو الرجال الأباعد. ابن بنتك ينتسب إلى أسرته. الصنف السادس: لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى كافر إلا إذا كان بغرض التأليف. من الذي يضبط التأليف؟ صنفان: العالم الذي يعلم حكم الله، والصنف الثاني ولي الأمر. فالكافر لا يجوز أن نعطيهم الزكاة إلا إذا كان مؤلفا. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذه يا أخواني هي هم الذين لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر إليهم. أما الصدقة المطلقة تسمى صدقة التطوع، أي الصدقة المستحبة غير الواجبة، فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، الصدقة المطلقة يجوز دفعها إليهم، في أحد قولي العلماء. والقول الثاني أنها لا تجوز مطلقا، لا للآل، لا صدقة واجبة ولا مطلقة، اللي هي التطوع. والدليل عن المذهب أن جعفر بن محمد، جعفر الصادق بن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، أن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن جعفر محمد بن علي بن حسين أنه كان يشرب من السقايات التي بين مكة والمدينة، والسقايات هذه صدقة. فقيل له: أتشرب منها وهي صدقة؟ قال: إنما حرمت علينا أو حرمت علينا الزكاة المفروضة والصدقة المفروضة. وأجاب القول الثاني عن هذا الحديث بأن هذه ليست صدقة وإنما هي هدية، هي من قبيل الهدية. إذن الرواية الثانية وهو قول الجمهور أن الصدقة عموما لا تحل لأهل النبي، لا صدقة واجب ولا صدقة مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المعروف كله صدقة، متفق عليه وحديث الآخر، والصدقة لا تحل لنا. يقول الشيخ: ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية. إنسان عنده زكاة لكنه أعطى مسكينا مبلغ من غير نية أنها زكاة، لا تكون من الزكاة حتى ينويها، لحديث: إنما الأعمال بالنيات. إلا في حالة واحدة، أن يمنع صاحب المال زكاته، فيجب ولي الأمر أن يقهره ويأخذها غصبا عليه، رضي ولا ما رضي، فلا يستقر فيها النية إذا أخذها ولي الأمر قهرا وغصبا عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن آخذوها، أي الزكاة، وشطر ماله، نص ماله تعزيرا له. طيب، إنسان دفع الزكاة لغير مستحقيها وهو لا يعلم، أعطاها إنسان حسبه فقير وصار غني، هل تبرأ ذمته؟ لا تبرأ الذمة، لا يجزئه، لا يجزئه إلا إذا كان يظن أن هذا فقير وصار غني، فعندئذ لا شيء عليه. أما إذا كان يعلم أنه غير مستحق وأعطاه الزكاة من باب البريرة، يبر عيال عمه، يبر قرائبه، يبر جماعته، فأعطاهم الزكاة وهو يعلم أنه غير مستحق، لا تبرأ ذمته بذلك. طيب، إنسان دفع الزكاة إلى من يظنه مسلم فبان أنه كافر، لا تجزئه. طيب، إنسان دفع الزكاة إلى من يظنه عبد مكاتب فبان حر، لا تجزئه. إنسان دفع الزكاة إلى رجل يظنه من غير بني هاشم فبان أنه هاشم من آل البيت، لا تجزئه، قولا واحدا في مذهب الحنابلة. وهذا معنى قولهم: وإن دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزئه إلا الغني إذا ظنه فقير، لأن أمر الغنى والفقر قد لا يخفى، ما يبين، مع أنه يجب على هذا أن يتحرى من يعطيها الزكاة، فإن علم وإلا أعطاها لمن يتولى إنفاقها ممن يعلم، أو يعطيها لبيت مال المسلمين.